فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يجوز أو يستحب هجر أصحاب الكبائر ومتى يمنع من ذلك؟ يقول: متى يجوز أو يستحب هجر أصحاب الكبائر ومتى يمنع من ذلك؟ أصحاب الكبائر إذا كانت كبائرهم لا تخرجهم من الدين فهم مسلمون، لا يهجرون، ولكن ينصحون عن سيئاتهم وذنوبهم. نعم.